أَوْ رَآهُ سَوْمًا Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا إذا زلزلت الأرض زلزالا وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا Mm-hmm.